هنا القاهرة. همسة النهاردة ورد من المستمع السعيد عبد الرؤوف عبد الحميد المقيم في منشية محي سعد حي ثاني المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ، بيقول فيها: بقى احنا في القرن 21 وفي قمة التطور، وفي قرارات مهمة قالت ان مفيش قرية مش مدينة، لا قرية، مفيش قرية إلا وحيدخل بها الصرف الصحي في خلال سنة ولا اتنين. الكلام ده كان من 4 سنين. يعني احنا بقى كمدينة المفروض يكون عندنا الصرف الصحي من يجي كده يجي 10-15 سنة، لكن ما حصلش يا حضرات. الصرف الصحي ما دخلش الحي بتاعنا، وهو حي كبير من أحياء مدينة المحلة الكبرى، بقينا بنتمنى الحي عندنا يبقى اسمه قرية ويدخلها الصرف الصحي زي باقي القرى اللي حواليني. والمنطقة عندنا اسمها منطقة محي سعد، ها؟ محي سعد يا حضرات، حي ثاني المحلة الكبرى، وبعيدة عن رئاسة الحي كم خطوة، ومية الصرف طفحة في كل مكان، لا احنا قادرين نعيش من المية ولا من الريحة ولا من الأمراض اللي بتنتشر بسبب كل ده، ولا البيوت متحملة ارتفاع المية الجوفية. يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، محافظة الغربية، وبعتنا شكوتنا للسيد المحافظ ولقينا الرد بيقول: أبشروا أبشروا يا أخوانا، يا سعدوكوا يا هناكوا، معالي المحافظ بذات نفسه مهتم بموضوعكوا. لا ومش كده وبس، ده حدد معاد كمان عشان تقعدوا معاه وتحكوا المعاليه كل صغيرة وكبيرة. أمال إيه، مش قلتلكوا أبشروا؟ واجتمع بينا حضرته وعرضنا التفاصيل، وأخد حضرته قرارات جميلة قوي، بس للأسف على الورق وبس. ايوه يا حضرات، على الورق وبس، لان احنا اللي عايشين في المنطقة وعارفين ان مفيش حاجة اتعملت على ارض الواقع. 20 سنة واحنا بنحاول وتعبانين، ولما قالوا وفروا قطعة ارض عشان محطة الصرف الصحي بسرعة، يلا وفرنا قطعة ارض مساحتها 700 متر مربع املاك دولة، وتم تخصيصها بالفعل وبدأوا الشغل، ووصلوا لحوالي 90% من إجمالي التشغيل، وبعدين وقفوا ومفيش معدات وصلت، يعني المحطة ولا كأنها اتعملت. وفي شهر 3 اللي فات وعد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وقدام السيد المحافظ بأنها أيام وتتحل المشكلة، ولغاية النهاردة مفيش حاجة تمت، لا معدات وصلت ولا حصل اي حاجة خالص، واللي اتصرف اتصرف على الارض. عشان كده بعتين شكوتني وطالبين مساعدتني، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان